صوابا تستفتي فيمدون صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي رسالة الفضائية، في لقاء إفتائي مباشر من يستفتونك، هذا البرنامج الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء وذلك الإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر، الباحث في الفقه المقرن. حياكم الله دكتور سعد. حياكم الله شيخ ياسر، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأم فارس. أم حارس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أم من؟ لو سمحت سؤالي. ايوه ام الحارث. ام حارث تفضلي. ام الحارث. نعم ام الحارث، تفضلي ام الحارث. لو سمحت. نعم عندي سؤال. تفضلي باسئلتك الله يرضى عنك. اخي لعن يوم عيد الاضحى. ايه يوم عيد الأضحى ماذا به؟ لعني، قال الله يعنك. طيب بعد ما توفيت يزن لو يثني. الصوت مو واضح أم الحارث، الله يرضى عنك، ارفع صوتك وعيدي سؤالك. أم حارث. طيب أخي لعني يوم العيد. أيوة. عيد الأضحى. ايوه قال لي الله يعنك هالمرات. قال ايش؟ الله يعنك، الله يلعنك. طيب بسبب خلاف هل يرثني اذا توفي اذا بعد ما قلت توفي اذا تمس؟ هل ايش؟ يرثني اذا مت. هل اذا مت ماذا ياخذ من حالي شيء؟ ياخذ من حالي؟ يرثك؟ ايوه. بسبب ايش يعني الان صار بينك وبين اسمعي يا ام حارث، انا اللي فهمت ان بينك وبين اخيك خلاف او كذا، ثم صار انه لعنك. لا بدون سبب. ها؟ بدون سبب. طيب لعنك بدون سبب؟ ايوه. فهل هو يرثك؟ يرثك. طيب سؤال اخر يا ام الحارث. لا شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك. من؟ أمة الكريم من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال واحد بس أبي أدخل بالتفاصيل لأنني ما أقدر أسأل. الصوت ما أسمع. أيوه وش سؤالك يا أم الكريم أمة الكريم؟ سؤال عن الدورة الصفرة والكبرى، اللي قبل الدورة وبعد الدورة. طبعا أنا دورتي أول شوي تجيني كبرى وصفرة. مثلا تجيني مثلا الآلام من الظهر تجلس معي صفرة وكدرة لين المغرب. طيب؟ ايوه. فتنزل لي نقاط من الدم بعدين تنزل الدورة. طبعا انا في هذه الفترة اصلي ما اقطع الصلاة، اتوضا واصلي كأنها نجاسات عادية. فبعدين لم تنزل من نقاط الدم اتوقف عن الصلاة. فبعدين تجلس معي الدورة 3 أيام بس دم، تمام؟ وبعدين تنزل لي الكدرة بعد الدورة، تنقطع الدورة 3 أيام تبدا تنقطع بعدين تجيني الكدرة. طبعا الكدرة بعض الأحيان تقعد يوم كامل يعني خلاص جسد تام، مثلا هي جتني الظهر أقعد لين الظهر ما في كدرة. طيب وصفة لين العشاء تنزل لي الكدرة. اسمعيني أمتي الكريم، هذه المرحلة ولا لا؟ طيب أمتي الكريم اسمعيني، الآن أنت تقولين أنه قبل أن يأتيك موعد الدورة، قبل أن تأتيك الدورة تأتيك بعض الآلام وتأتيك بعض النقاط، تمام؟ لا قبل الدورة تجيني آلام وصفرة وكدرة. صفرة وكدرة قبل موعد الدورة، ثم تأتيك الدورة كما هي بشكلها المعتاد، ثم بعد أن تنتهي الدورة أيضا تأتيك تلك الكدرة والصفرة، صح؟ كدرة بس وليس كدرة. كدرة. طيب الآن السؤال عن تلك الكدرة والصفرة التي قبل الدورة والتي بعد الدورة، هذا السؤال عنها صح؟ ايوه. ايوه طبعا في بعضهم يقولون انت قبل الدوره فيك سفره وكذا فانت تجيك نفس اليوم لازم ما تصلين خلاص تعتبر من الدوره. في بعضهم يقولون لا صلي اذا نزلتك الدم هذا المخاط الدم توقفي عن الصلاه. وفي بعضهم يقولون خلاص ما دام من نهايه الدوره طيب. يعني جتك قدره نهايه الدوره خلاص انقطع الدم تعتبري طيب. طاهره طيب. فانا طيب. بهذا الصراحه مره شاغله بالي ما اعرف. ابشري ابشري يا متكلمه أبشري بالخير. الآن إذا كل سؤالك عن التي تأتيك قبل موعد الدورة وبعد انتهاء الموعد بشكل متقطع أليس كذلك؟ لا مو بشكل متقطع هي متواصلة كدرة متواصلة قبل موعد الدورة وبعد انتهائها. أيوة يلا لأن الصوت يعني أجي أعيد يعني تجيني كدرة نفس اليوم بعدين تجيني قطرتين دم بعدين تجيني دم ثلاث أيام بعدين تبدأ تنقطع وتجيني كدرة. الكدرة طبعا تصير جفاف كام يعني طيب. المدة طيب. مثلا من المغرب تجين العشاء كدرة مثلا طيب. يعني يوم طيب. كامل بعدين تجين المغرب كدرة يوم كامل تجين المغرب كدرة المدة ثلاث أيام. أبشري أبشري أبشري يا أمتي الكريم تسمع الإجابة إن شاء الله. الصوت ما كان واضح مرة. أم خالد تفضل. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم خالد. لو سمحت عندي سؤال. نعم. إذا مثلا شرينا جوال عن شراء الجوال يأخذون علينا مبلغ بسيط هذا زيادة في حال مثلا انكسرت شاشة الجوال خلال سنة فيستبدلونها مجانا وإذا ما انكسرت فيروح علينا المبلغ فهذا المبلغ هل هو حلال أو ما يجوز؟ سؤال آخر يوم خالد. نعم الله يجزاكم خير موفق الله يحفظك. سارة من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي سؤال للشيخ. تفضل يا سارة. يا شيخ هل المرأة إذا طهرت من الحيض وعليها باردها جوا مرة ما تقدر تتروش هل يجوز الوضوء؟ واضح؟ طيب من سؤال آخر يا سارة؟ لا شكرا تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا سارة. أذهب إلى أم ياسر من السعودية. تفضل يا أم ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير يرحم والديكم. بس أنا بس سؤال بس ودي هالحين إجابة لأني أنا التلفزيون عندي ما موجود فيها رسالة فودي بس الإجابة في نفس الوقت قبل لا أسكر. سؤالي واحد بس. أم ياسر. أقول تقدري تأخذي الإجابة إن شاء الله في عشان وراء اتصالات في الإعادة أو حتى في اليوتيوب. إيه إجابتي ترى الإجابة يعني شوية مو طويلة يعني. لأن ورانا اتصالات يا أم ياسر الله يحفظك. أعطينا سؤالك الله يرضى عنك. أنا القناة عندي مو موجودة رسالة مرة واحدة يعني مو موجودة أساسا في التلفزيون. طيب أعطينا سؤالك. سؤالي بس أنا بلغني وياكم إن شاء الله على خير إن شاء الله مبارك. آمين. أنا من صحبة يطيلون وعالجت ما في فائدة يعني فإذا لو بفطر ما أتكلف لو أروح أصلي العشاء وفي لأنه يخاف إني يعني أحتاج الحمام أو شيء فدائما يعني بصراحة جاي يعني بصلاتي كثير وأنا صاحبة سكر وسكر وضغط إذا يعني ما أخذ يعني ما أكل احتمال صعب السكر يصير عندي يعني ينزل أو شيء فأنا أحيانا يعني أتمنى يعني أصلي في المسجد وأتشوق في شهر الله المبارك يعني لو خليت يعني أيام وأيام ما رحت فيها يعني لي حرج في هالشيء ولا في صلاة التراويح في المسجد؟ أيوة بسبب ظرفك الصحي؟ أي ظرفك الصحي وبس أتمنى أني أروح فلو رحت أيام وأيام لا عادي يعني. طيب شيخنا تقول ان ما عندها جوال ما عندها شاشه في تقول انه يعني هل يعني في حرج لو صليت ايام وايام تراويح بسبب عندها مشكله صحيه تضطر انها احيانا ما تصلي الا في البيت واحيانا تتحسن حالتها فتصلي في المسجد وهي تريد ان تدرك يعني ايام صلاه التراويح كلها في المسجد لكن بسبب الظرف يعني تكون ايام وايام فهل تدرك الفضل كامل ان شاء الله؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد والله سهلا ان يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم ينفع به المتكلمين آمين. والمشاهدين والمشاهدات. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما ما ذكرته الاخت السائله بالنسبه لصلاه التراويح فنقول الافضل في صلاه التراويح للمراه ان تصلي في بيتها وهذا فيه إصابة السنة وفيه أجر التراويح. والمرأة التي تقول لا أستطيع أضبط التراويح إلا في المسجد فنقول يجوز لها أن تذهب المسجد، لكن بشرط أن لا تضيع بيتها ولا تضيع من في بيتها من الأبناء والبنات والزوج. فإذا تقرر ذلك فالأخت السائلة تقول أنها تذهب أيام وتمكث أيام تصلي في البيت، فنقول إذا صليت في البيت هو الأفضل، وإذا ذهبت المسجد فأيضا لك الأجر، لكن البيت زيادة إصابة السنة، فأنت على خير في كلا الحالين ولك أجرك بإذن الله. الحمد لله، نسأل الله من فضله ومن توفيقها. من معنا؟ خيرية؟ خيرية تفضلي. الاتجاه نحو اليمين ثم المتابعة في الصراط المستقيم. الاتجاه من السعودية ثم الاتجاه. انتهت الاتصالات؟ طيب، حتى ترد لنا اتصالات حياكم الله شيخنا مجددا، ونبدأ بسؤالين تبقي من الأمس من الأخ سعد من السعودية، يقول هل ترفع الأعمال في كل أيام شهر شعبان أم هناك أيام محددة ترفع فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن شهر شعبان شهر عظيم. قال ابن رجب لما كان شهر شعبان كالمقدمة لرمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، فجاء في الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيرها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان أو يصوم أكثر أو يصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذه الأحاديث في مجموعها التي اختلفت فيها الروايات أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان أغلبه أو أكثره أو يصومه، قال المقصود أنه يصوم الأغلب ويصوم الأكثر ويصوم أيضا أحيانا شعبان. فالحاصل أن شعبان شهر عظيم يحصل فيه الإنسان الحسنات ويتدرب فيه على الصوم على كثرة القراءة، فلذلك كان بعض السلف يغلق حانوته يتفرغ كما ذكر ذلك ابن رجب لتلاوة القرآن، وكانوا يسمونه شهر القرآن. هذا الشهر العظيم جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي وصححه بعض المحدثين، عندما سئل عن اهتمامه بشعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه. فهذا الشهر فيه فضائل كما ذكرت، وفيه إحداث للبدع. من الإحداث للبدع تعظيم ليلة النصف من شعبان، وأن الأعمال ترفع فيها إلى الله عز وجل، وفيها من الأمور العظائم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن تيميه رحمه الله والشيخ ابن فوزان حفظه الله ليلة النصف من شعبان لا يثبت لها فضل وليس لها عبادة خاصة بعينها سواء في الليل أو في النهار صيامه، وكل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة أو موضوعة. وأيضا اللجنة الدائمة أفتت بهذا الكلام وأنه لا تثبت في ليلة النصف من شعبان فضيلة ولا مزية ولا ترفع فيه الأعمال، بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن ظن أن هذه الليلة تقدر فيها المقادير فقد أخطأ، وهذا قول باطل وفرية على الله، لأن الليلة التي تقدر فيها المقادير ليلة القدر. وقال رحمه الله من قال بهذا فهو يرد عليه القرآن ويكذبه القرآن، فليلة القدر هي التي خير من ألف شهر وهي التي تقدر فيها المقادير. ثم يعجب الإنسان من حال بعض الناس يجتهدون ليلة النصف والنشر في ليلة النصف ثم يقولون لا بد أن نتسامح ولا بد أن نعفو ولا بد ولا بد، بأحاديث ضعيفة أو موضوعة كما ذكر ابن عثيمين وغيره، ويتركون في كل اثنين وخميس في كل العام في كل الأشهر أحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، قال وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وجاء عند مسلم قال ترفع الأعمال أو تعرض الأعمال على الله إلا المتخاصمين، فيقول انظر هذين حتى يصطلحا، وفي رواية أركن هذين حتى يصطلحا. فعجبا ثم عجبا ثم عجبا لمن يجتهد في نشر البدع ويترك الاهتمام. في كل أسبوع، في كل أسبوع عملك موقوف، موقوف لا يعرض على الله. إذا كان بينك وبين أحد خصومة، بينك وبين أقاربك، جيرانك، إخوانك، أصحابك، أصهارك، أنسابك، كل هؤلاء. والأنساب هم الأهل، الوالد والإخوان وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم ونحو ذلك. وأما الأصهار فهم أهل الزوجة. فينتبه الإنسان أن لا يفرط في يوم الاثنين والخميس، في كل أسبوع من كل، في كل شهر أربعة أسابيع فيها ثمانية أيام، اجتهد ألا يعرض عملك على الله وأنت متخاصم مع أحد، مهما كانت الخصومة ومهما كان الشخص، عليك أن تصطلح معه. لا بد أن تصطلح معه لأجل أن يعرض عملك، إلا إذا كانت أمور من المهلكات والموبقات فهذه أمور لها أحكام أخرى، لها تفصيل آخر. لكن احذر ثم احذر أن تهجر أحدا من المسلمين أو من الأقارب أو من الجيران في أي أسبوع من الأسابيع في السنة كلها، لأن عملك سيوقف، لن يعرض على الله. ثم في شعبان فيه ثمانية أيام يعرض فيها العمل على الله، وليس ليلة النصف، وهذه الثمانية أيام ثابتة بالأحاديث الصحيحة. فأحذر من يشاهدنا الآن أو لاحقا أن ينشر هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة. وقد يقول قائل فيه من حسن هذه الأحاديث، نقول الذي حسن أو الذين حسنوا هذه الأحاديث قولهم مرجوح ضعيف ومردود عليهم بما ذكره الأئمة ابن باز وابن عثيمين والإمام رحمهم الله والإمام ابن فوزان حفظه الله. فينتبه لهذه المسألة ولا تشتبه علينا ولا تلتبس. فجد في كل أسبوع في كل العام وليس في ليلة النصف من شعبان. بارك الله فيكم شيخنا. في سؤاله الثاني الأخ سعد يقول في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، سأل عن الفرق بين الاستكبار والاستنكاف. الاستكبار قال ابن عباس التعاظم والتعالي، وجاء عن قتادة أيضا رحمه الله تعالى في الاستنكاف أنه من التعاظم أو من التعالي أو الاحتشام. وذكر بعضهم أن الاستنكاف من الأنفة، إذا تعالى الإنسان فيأنف الشيء، وإذا كان بين مخلوق ومخلوق فيكون الاستنكاف الاحتقار والازدراء. أما الاستنكاف عن عبادة الله هو لا شك أنه يأنف من العبادة، وفيه نوع من الاستكبار. فلذلك قال بعضهم بأن الاستنكاف والاستكبار، ولكن الاستكبار هو التعاظم والتعالي عن عبادة الله. فلذلك قال ابن عباس لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، قال لن يستكبر عن عبادة الله المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم. فيكون بينهم عموم وخصوص. فالاستكبار نوع من الاستنكاف، فيشمل الاستنكاف، فليس كل مستنكف مستكبر، فليس كل مستكبر مستنكف والعكس، وليس كل مستنكف مستكبر، وليس كل مستكبر مستنكف، لأن الاستنكاف ليس كل مستنكف مستكبر وكل مستكبر مستنكف، لأن الاستنكاف يشمل الاستكبار، عفوا الاستكبار أعم، فكل مستكبر مستنكف وليس كل مستنكف مستكبر. بهذا الشكل. والاستنكاف أخص، وإن كان فيه نوع ذكر بعضهم نوع من الاستكبار، ولكن هذا أخص بخصوصيته لأنه يأنف الشيء. وقلت إذا كان من المخلوق بين مخلوقين فيكون فيه احتقار وازدراء. أسئلة المتصلين لهذه الحلقة. أم الحارث تقول أن أخاها قام بلعنها في يوم عيد الأضحى، تقول هل يرثني في حال وفاتي؟ أنا لا أعلم الارتباط بين الورث واللعن في هذه المسألة. الأخت السائلة تقول بأنه لعنها، أخوها لعنها، فهل يرثها؟ أولا موانع الإرث اللعن ليس منها، فالموانع لا شك أن اللعن لا يدخل فيها. فالأخ هل يرثها أو لا يرثها؟ اللعن لا يمنعه ولا يحجبه، وليس من الحجب اللعن. ولكن قبل أن تسأل هذا السؤال، هل أخوها يرثها؟ إذا كان أبوها على حي يرزق فهو يحجب الأخ، وإذا كان لها أبناء فهم يحجبون الأخ من الميراث. فالذي يحجبهم الأصول والفروع إذا وجدوا هم الذين يحجبون الأخ من الميراث. أما اللعن فليس من الموانع، موانع الإرث، القتل، اختلاف الدين، الرق، لكن لا يدخل هذا في الموانع. نعم. هل ربما تقصد ليس الملاعنة يا شيخ؟ لا، الملاعنة هذه لا تكون إلا عند القضاء يا شيخ. في مجلس القضاء الملاعنة الذي يلاعنها زوجها وليس أخوها. لا. والملاعنة والعياذ بالله هي أن الزوج يقذف زوجته ويأتي عند القضاء يرفع عليها قضية ويشهد بالله 4 شهادات بأن امرأته هذه زانية، والخامسة يكملها والعياذ بالله. إذن ربما فهمت من هذه الطريقة، ولكن وضحت بارك الله فيكم الفرق بين هذين الأمرين. أمة الكريم تقول أنها تأتيها الدورة، قبل أن تأتيها الدورة تأتي كدرة وصفرة وتقطع في الدم، ثم تأتيها الدورة المعتادة، ثم بعد انتهاء الدورة تعود إليها الكدرة مرة أخرى، فتسأل عن تلك الأيام التي فيها الكدرة والصفرة، ما قبل وما بعد، ماذا تصنع بشأن الصلاة والصيام؟ أولا الكدرة والصفرة والآلام والدم الأحمر قبل الحيض ليست بحيض، وهذا لعموم حديث أم عطية رضي الله عنها كما جاء عند البخاري: كنا لا نعد الكدرة شيئا. وهذا يشمل ما قبل الحيض وما بعد الحيض، وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله. الرواية الثانية عند أبي داود زيادة ضعيفة: كنا لا نعد الكدرة بعد الحيض شيئا. فهذه الزيادة بعد الحيض شيئا ضعيفة لا تثبت. والصحيح ما جاء عند البخاري: كنا لا نعد الكدرة شيئا، فيشمل ما قبل الحيض وما بعد الحيض. فنقول الصفرة والكدرة والبني والأوساخ والدم الأحمر والآلام قبل الحيض ليست بحيض حتى تحيض. والحيض أن ينزل الدم الأسود الثقيل المنتن الرائحة، هذا الذي تترك لأجله العبادة، تترك الصوم والصلاة. بارك الله فيكم. أم خالد اشترت جوال، هذا ما قبل الحيض. بعد الحيض سألت عنه؟ نعم، هي سألت عن قبل وبعد. أي ما بعد الحيض، رأت الدم الأسود وظهر الدم الأسود، فنقول انتظري حتى ترين الطهر الكامل بعد الحيض. والطهر الكامل إما أن تخرج القصة البيضاء، ماء أبيض يخرج بعد انتهاء الحيض، أو تجف جفاف تام يوم كامل. فكل امرأة أعلم بحالها. فإذا طهرت الطهر الكامل لو رجع وخرج معها كدرة وصفرة ودم أحمر وبني وأوساخ أيضا فهي طاهر، تصلي وتؤدي العبادات ولا شيء عليها حتى ترى الدم الأسود. فالضابط في المسألة متى ما خرج الدم الأسود الثقيل المنتن الرائحة تنقطع عن العبادة، متى ما طهرت لا يضرها أي كدرة وصفرة ولا دم أحمر ولا بني ولا أوساخ، وقبل الحيض لا يضرها آلام الحيض حتى ترى الدم الأسود. أحسنت بشيء. أم خالد اشترت جوالا تقول أنهم يأخذون مبلغا بسيطا، يقولون هذا لأجل أن إذا انكسرت الشاشة خلال عام تقوم بإصلاحها أو تعويضها أو تعويض الشاشة، فيعني تسأل عن هذه المعاملة وحكمها. يأخذون لها عليها تأمين، هذه زيادة في القيمة، هذه هم يزيدون في القيمة، يقولون تريد يدخل في الضمان عندنا نأخذ مثلا تأخذ 200 ريال مبلغ. نعم يأخذون، فإذا قبل المشتري فهذا لا شيء فيه، سواء انكسرت الشاشة أو لم تنكسر. هو قبل عند العقد عند التعاقد هو قبل، هو يقولون نزيد في القيمة ونضمنه لك سنة أو أكثر. سارة سألت عن الوضوء بدلا من الاغتسال من الجنابة بسبب برودة الأجواء. المسلم والمسلمة مأموران بالغسل من الجنابة، فلابد من الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر الإنسان بترك الغسل إلا إذا كان مريض يضره استعمال الماء، أو كان لا يجد الماء ويخشى خروج وقت الصلاة، فهنا نقول يتيمم ويفعل العبادات. فالأخت السائلة إذا كان يضرها الماء ليس مجرد أن تخشى من البرد، إذا كان فيه ضرر يضرها هذا الماء فلها أن تتيمم وتصلي وتلوي بهذا التيمم التطهر من الجنابة. وهذا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. بارك الله فيكم. عبر إكس يقول الأخ نايف عند سداد المبلغ في البطاقة الائتمانية المبلغ يرجع في البطاقة نفسها، فما حكم هذه المعاملة؟ يشتري أو ماذا؟ عند سداد مبلغ في البطاقة الائتمانية يعود المبلغ كاملا في البطاقة، هذا اللي فهمته من سؤاله. إذا كان يقصد كشباك بأنه سدد إيه؟ فالبطاقات الائتمانية يطلب منه السداد، فإذا سدد المبلغ المستحق أعادوا له المبلغ الأساسي في البطاقة. فهذه البطاقات الائتمانية التي تصرف وليس فيها قيود إذا تأخر عن الدين عن السداد الدين ضربت عليه غرامة، فإذا كان يلزمه فيها غرامة فهذه ربا. أما إذا كانت من البنوك التي لا تأخذ غرامة التأخير وإنما عند التأخير توقف البطاقة وتطلب منه السداد وتلزمه بالسداد فهذه جائزة لا شيء فيها. أما النوع الذي كلما تأخر في السداد وضعوا عليه غرامة مالية فهذا لا يجوز. نستاذكم فضيلة الشيخ في هذه الصلاة ومناصر من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شوف الله وفقك، أنا سألت قبل بسئلة ما سمعت الجواب. تفضل يا ناصر. أنا كنت أصلي وبمجرد ما يأذن المؤذن فجت واحدة قالت لي لا ما يجوز استني شوي ترى هذا وقت نهي. أي صلاة؟ العصر والمغرب. أنا ما أدري يعني هو مذن قال الله أكبر خلص مذن يعني باجي بالأذان يمكن نص الأذان. طيب يعني أنت شرعتي يعني بالصلاة مجرد أنك سمعت الأذان بدأت بالصلاة مباشرة. أيوة هل يجوز ولا أن ينتظر لن ينتهي ويمضي وقت؟ حاضر حاضر يا ناصر. سؤال آخر بس الله يعطيك العافية. أبشر أبشر الله يوفقك. أم ياسر أخرى أم ياسر تفضلي أم ياسر. أيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل أنا عندي مبلغ حوشته عشان أبغى أصلح البيت وما حبيت إنه أصرف منه شيء فصار له سنة عشان ما أقدر إنه أكمل تصليح البيت إلا لما أجمع المبلغ فهل له زكاة؟ لديك مبلغ يعني جمعتيه لأجل أن تصلح لأجل إصلاح البيت. أيوة. ومضى يعني عليه حول. ما حبيت أنا أخذ منه مبلغ أخذ أصرف منه عشان أحوش يعني. أي فهل له زكاة صار له سنة؟ اسمعيني المبلغ له سنة الحين ها؟ أيوة أيوة. أيوة وبلغ النصاب؟ هو تقريبا 80,000. أيوة وتسألين الآن لأنه هو تصليح البيت 200,000. أيوة تسألين بعد ما مضت سنة كاملة على هذا المبلغ هو مدخر عندك هل عليه زكاة؟ أيوة عليه زكاة ولا لا؟ طيب 80,000 أبشري. طيب عندي كمان سؤال ثاني. نعم. أنا قبل تقريبا 20 سنة حجيت أنا وابني. نعم. والحملة اللي رحنا لها قالوا لنا ما في طواف وداع لأهل جدة. ما في طواف وداع لأهل جدة؟ أيوة. ولا طفت وداع أبدا؟ أيوة ما المجموعة أغلبنا يعني اللي سويناه ورحنا ورجعنا جدة. فبعد كم سنة عرفت إنه لا لازم طواف وداع وإنه في لازم دم يعني. أنا سويت بس ابني مش مقتنع بقول لي هذا يتحملوه الشيوخ. لأنه هو المسؤول عن الحملة هو اللي حلل الشيخ. يعني أنت عدت مرة أخرى وطفت الوداع وذبحت دم؟ لا لا ما طفت الوداع بس عفوا فقط ذبحت ذبيحة بس ابني ما سوى. لكن ابنك فتسألين ماذا على ابنك؟ أيوة. سؤال آخر أم ياسر. طيب أنا الوالدة توفت وكان عندها ذهب. نعم. وحبيت انه انا اشتري الذهب. خلاص فسمعت من انتوا قلتوا انه لازم ثمن الذهب حقه بالضبط ما انه نروح نساومه على اساس انه رحت ساومت واشتريت الذهب من اخواتي ووزعت عليهم الوزع اللي هو المبلغ اللي طلع من الذهب بس اخذته انا. اعيد سؤالك لديك ذهب؟ الوالدة تركت ذهب ذهب شيء بسيط يعني. الوالد نعم لديها ذهب ثم باعت. فأنا استأذنت من أخواتي إنه أشتري أنا. أي نعم. وأروح أساومه وساومته وعطيتهم وزعت عليهم القيمة. المبلغ. إيه. جزاكم الله خير. تسألين يعني يعني هل فعلك صحيح؟ يوم يعني. إيه. إيه قيمة الذهب وزعتيها على اخواتك فقط الاخوات ها؟ ايوه لا الا كلهم للجميع يعني ايه. اخوان الاولاد والبنات. اي نعم اي نعم. والوالده حيه ها؟ لا توفت. يعني انت سويتي هذا الشيء بعد وفاه الوالده؟ ايوه ايوه ايوه. ابشري بالخير يا ام ياسر. بارك الله فيك. ابا عبد الله من السعوديه تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. عندي ضعف مبلغ على زكاة هل أحطه في حساب الجمعيات الخيرية؟ وهل الجمعيات الخيرية عندهم يعني مصارف للزكاة؟ عندهم حساب بالبنك ها؟ يعني عندهم شيء للزكاة ولا كلها صدقات؟ لا لا زكاة ما أدري عنهم زكاة أنا زكاة أنا. طيب طيب. سؤال آخر أبو عبد الله. السلام عليكم. شكرا شكرا. من معنا؟ أبا سراج تفضل يا أبا سراج من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة تفضل. عندي 3 أسئلة. الأول يا أبا سراج. الأول الإنسان إذا كان متزوج زوجتين مثلا كانت ثمن حق الزوجة 10,000 ريال فيعني الزوجتين يعني تأخذ هذه 5 وهذه 5 ولا كل واحدة تأخذ 10 10 وكان مثلا 100,000. كيفية توزيع الثمن على الزوجتين يعني الثمن طالما انه 10000 ريال تاخذ الزوجه. طيب هل يقسم على الزوجتين هذه خمسة ودي خمسة؟ أبشر. ولا كل واحده تاخذ 10 من قبلك؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للزكاه. انا زكاتي اخرجها في رمضان، لكن ايش اخليها الين يقرب رمضان الاخر عشان اشتري مقاضي للناس؟ هنا في ناس بعائف في الحي، اشتري لهم مقاضي اسدد لهم كهرباء كذا، فهل هذا يجوز ولا لازم اخراجها؟ تعجل زكاتك في شعبان في رمضان، اخرجها في رمضان. اي بس انك تعجلها في شعبان عشان لا ما اعجلها، اخرها الين يقرب رمضان الثاني. يعني مثلا يأجلها سنة، يعني اللي بتحلك في رمضان القادم تخليها إلى مثلا إيش؟ شعبان القادم. إيه مثلا إيش في رمضان في 1445 هذي علينا يجي إيش 46 يقل زي كده دحين في نحن في شهر زي شعبان. تأجيل تري مقاضي يعني في ناس ضعافين في الحي. طيب هل يجوز ده ولا ما يجوز؟ طيب والسؤال الثالث أبو سراج. السؤال الثالث بالنسبة للولد إذا كان متزوج وطلق زوجته، هل يجوز للأب أن يأخذ هذه الزوجة؟ هل يجوز للأب أن يتزوج زوجة ابنه بعد طلاقها؟ نعم. طيب بارك الله فيك، شكرا لك يا أبا سراج، الله يعطيكم العافية، حفظك الله. أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بسؤال واحد، المعنى كله واحد. يلا تفضلي أم عبد الرحمن. عندي سؤالين بسؤال واحد. تفضلي بسؤالكم عبد الرحمن. أنا أمس قبل يوم خضعت العملية وفاتتني صلاة العصر، ما فقت غير مع صلاة المغرب من البنك، وصليت المغرب مع الراتبة وبعدين قضيت صلاة الظهر، صلاة العصر بعد صلاة المغرب. السؤال الثاني، كنت أنا محطوطة علي ملصقات وبها مغذيات وبر، وكنت أغشي الماء يدي والملصقات عليها، ولي عليها اللي ملصق عليه ولي ما عليها، أغشيها الماء كلها للوضوء. إذا كان صلاتي للعصر غير محلها، كيف ما هو التصرف الصحيح بالنسبة للوضوء يا عبد الرحمن؟ الوضوء يعني علي ملصقات ومغذيات. إيه وتسألين عن كيفية الوضوء؟ كيفية الوضوء واغسل يدي لي عليها ملصق ولي ما عليها الملصق، وقضايا من صلاة العصر بعد صلاة المغرب مع راتبتها. أبشري، يعني كان تصرفي غير صحيح، ما هو الصحيح. طيب نسأل الله لك السلامة والعافية يا عبد الرحمن. آمين. ألف لا بأس عليك، الله يحفظك. علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. السؤال الأول. أرى أقول طالبات بالشهر باتفاق مع ولي أمورهم، والآن يقابلون إجازة وبعضهم أسبوع وبعضهم حتى يصل إلى الشهر، فما أدري كيف الأجرة في حقها يعني. واضح السؤال؟ واضح. لا السؤال الثاني سبق وسألت عنه ما أجلنا عنه الإجابة، اللي هو بالنسبة للزكاة، هل تكون في نفس الشهر اللي صرفا فيه أو في نفس اليوم اللي صرفا فيه، ولا الشهر كله كامل أي يوم يعني فيه الشهر؟ واضح؟ يعني أنت حددت زكاتك في الأول من رمضان، هل يجوز أن نحطها في 5 رمضان 10 رمضان ولا لازم 1 رمضان؟ أي تمام، أو الشهر كله ولا في يوم اللي طلع فيه العام الماضي. طيب أبغى رقم الشيخ بالله كرما يعني. طيب تواصلوا مع الأخوة في الكنترول وأبشر يا علي، خلوا رقم علي، على اكتبوا رقم علي وانا اتواصل واعطيه الرقم. من معنا؟ ام سمير. ام سامي تفضلي. ام سامي السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ما حد مستعودة بدون عمل اذا كان الشركة تدري، يعني رئيس الشركة يدري عن السعودة الوهمية؟ اي بس الشركة تكون دارية بعلم الشركة. طيب سؤال اخر. إيه الله عافيك، عيالي شو اسمه دائما أحطهم على الصلاة في المساجد في المسجد، وفيه كلاب يعني يخافون منها، يقولون والله نخاف يروحون وكذا، فما الحكم يا شيخ؟ يعني هل يصلون ولا كيف؟ صغار عيالك ولا شباب كبار بالغين؟ إيه يعني عمرها 15 كذا. بالغين طيب. إيه بالغيني بس يعني يخافون والخط ظلام وكذا، وفيها كلاب والله. أبشري بالخير يوم سامي، لأننا نختم بيوم سامي. تسمع الله شكرا تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لجميع المتصلين، ونعود إلى شيخنا مجددا بارك الله فيكم. هنا سؤال تقول أم ناصر، هل صحيح أنه إذا أذن المؤذن أنتظر قليلا ثم أشرع في الصلاة؟ لأن أنكر عليها، لأنها إذا أذن المؤذن تصلي مباشرة، قال لا أصبر شوي لين يعني دقائق كذا لين ينتهي المؤذن ثم أبدأ في الصلاة. فهل تصلي المرأة بمجرد الأذان مباشرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت الصحيح حسب التقويم، فإذا أذن وقالت الذكر الوارد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث، فبعد ذلك فتتنفل تصلي السنة الراتبة إن كان هناك راتبة كالفجر، راتبة الفجر أو راتبة الظهر القبلية أو نافلة العصر القبلية أو نافلة المغرب إن أرادت تتنفل أو نافلة العشاء القبلية، ثم تصلي ولا تنتظر، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أذن حسب هذه التقاويم، قال شيخنا ووالدنا مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله إن هذه التقاويم صحيحة وليس فيها خطأ والله أعلم. الحمد لله. أم ياسر تجمع مبلغ هل لأجل إصلاح البيت يبلغ 80,000 وتسأل عن الزكاة، قد حال عليه الحول. عليها أن تزكي، تجب فيه الزكاة وتزكي، والمبلغ الواجب فيه 2,000 ريال، يجب فيه 2,000 ريال، وهذا لعموم قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهي ملكة النصاب وحال عليه الحول، فواجب عليها أن تزكي والله أعلم. حجت وابنها قبل سنوات وأخبرتها الحملة أنه لا طواف وداع لأهل جدة، بعد مدة اكتشفت أن هذا الأمر غير صحيح فذبحت الفدية، وابنها لم يذبح، يقول خلاص يتحملون الشيوخ اللي يفتونا، فما الحكم في هذه الحالة؟ أولا طواف الوداع واجب من واجبات الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده، حتى يكون الطواف آخر عهده بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث من السنة التقريرية، قوله وهو في الصحيح أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فالطواف بالوداع واجب على أهل جدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنهم ليسوا من أهل الحرم ولا مجاورين للحرم، إنما هم بعيدون عن الحرم، وهذا ما افتت به اللجنة الدائمة وافتت به الشيخ بن باز وابن تيمير رحمه الله تعالى أن أهل جدة عليهم طواف وداع. إذا تقرر ذلك فالجاهل الذي لم يعرف الحكم فلا يلزمه شيء، أما الذي عرف الحكم فواجب عليه كما فعلت الأخت السائلة وفقها الله أن يبادر ويؤدي الكفارة، وهي أن تذبح دما، وواجب على ابنها أن يذبح دما، وهذا الدم لفقراء مكة لما جاء عموم من ترك نسكا فليهرق دم، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقضية جهل المفتي أو خطأ المفتي هذا لا يبرئ ذمتك إلا إذا كنت جهلت الحكم معه فلا شيء عليك. نعم أحسنت بشيخنا. لدى أمها ذهب باعته بعد وفاتها، وفاة الأم، وزعته على الورثة، السؤال ماذا؟ هل فعلها صحيح؟ الواجب أن يوزع على الورثة سواء الذهب أو قيمة الذهب، فقد لا يستطيعون من تقسيمه ذهبا فباعته ووزعت عليهم القيمة، أرجون لا يكون به بأس، وما دام أن الورثة رضوا بذلك فلا شيء عليها وجزاه الله خير. الحمد لله. أبو عبد الله يقول إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية. الآن ولله الحمد والمنة الأمور مضبوطة ومنظمة لله الحمد، والمنصات الرسمية وعلى رأسهم منصة إحسان. منصة إحسان تشرف على كل الجمعيات الرسمية ولله الحمد، ولا يوجد عندنا إلا جمعيات رسمية بفضل الله عز وجل، ولا يسمح ويعاقب أي إنسان يدخل في هذا إلا بطريق النظم الموضوع ولله الحمد والمنة، وفق الله ولاة أمرنا وجزاهم الله الخير. فيعطيها منصة إحسان، يودع في حساب منصة إحسان أو المنصات الرسمية الأخرى التي تستقبل الزكاة، ويبين لهم أن هذه زكاة ويودعها في حساب الزكاة لمنصة إحسان، وتبرأ الذمة. وتبرأ الذمة. نعم. أبو سراج يقول توزيع الثمن على من لديه زوجتان. نعم. يسأل عن الثمن إذا كان 10,000 كيف يوزع هذا الثمن؟ 5-5. يقول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم، الآية. فالثمن هو نصيب الزوجة أو الزوجات، فإن كان هناك زوجتان فالثمن يقسم بالنصف، فهو قال 10,000، العشرة آلاف تقسم 5-5. ولو كنا 4 زوجات قسم 2000 على كل واحدة لها 2500 وهكذا. نعم. يقول أنه يؤجل زكاته إلى العام القادم، يقول إذا كان موعدها في رمضان فإنه يؤجلها إلى شعبان، يؤجلها وليس يعجلها إلى شعبان الذي يليه، لأجل يعني أن ينتفع بها من قبل رمضان من سداد فواتير ومقاضي وغيرها، فهل فعله صحيح؟ الزكاة لا يجوز تأجيلها، تأخيرها لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة ليأخذوا الزكاة إذا حال الحول، وعثمان كان يقول أيها الناس هذا شهر زكاتكم، فيأمرهم من كان عليه ديون أن يخرج ديونه لأجل الزكاة. ثم أهل العلم يقولون يدفع للفقير ما يغنيه سنة لأجل أن تأتي السنة القادمة، فتأخير الزكاة محرم لا يجوز، وهذا الفعل محرم، وأيضا فيه إشغال للذمة ولا تبرأ ذمته، وقد يموت قبل أن يبرئ ذمته فهذا أمر محرم لا يجوز. عليك أخي السائل أن تبادر وتخرج الزكاة ولا تبقي منها شيء في وقتها وتصرفها. الذي يجوز تعجيل الزكاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ زكاة عمه العباس معجلة، أما تأجيل الزكاة عن موعدها فهذا محرم لا يجوز. أم عبد الرحمن بل من أسئلة أبي سراج يقول هل الأب أن يتزوج زوجة ابنه بعد طلاقها؟ هذا من أكبر الحرام، ولا تجوز زوجة الابن ولو طلقها الابن، لعموم قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه جاءت في قوله تعالى حرمت عليكم، بين الله المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر عدة محرمات، قال بعد ذلك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأيضا قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، فهي محرمة، وهذا قول أهل العلم قولا واحدا على التأبيد، لا يجوز له أبدا أن يتزوجها. نعم. عبد الرحمن شفاه الله أجرت عملية فاتتها العصر، أو يعني من أثار العملية البنج وغيره، لم تصلي العصر إلا بعد المغرب، بعد أن صلت المغرب، وراتبتها قضت العصر، فهل فعلها صحيح؟ مدامها أفاقت قبل واجب عليها أن ترتب الصلاة، إذا كانت لا تعرف الحكم فنرجو أن لا يكون عليها بأس، لكن الواجب عليها أن ترتب الصلاة. إذا كانت لا تتذكر ولا تضبط وما زالت أثار البنج وصلت المغرب وهي لا تشعر، فنقول الترتيب واجب عليها أن ترتب. أما إن كانت أفاقت إفاقة كاملة وهي تعلم فلا يجوز لها عليها أن تعيد الصلوات، تعيد تصلي العصر ثم تصلي المغرب. الوضوء بالنسبة لحال أم عبد الرحمن تقول عليها ملصقات أجهزة، تتيمم في حالها. نعم تتيمم، ليس أفضل، هذا الذي في وسعها، في وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله. علي من السعودية ينقل طالبات بالشهر، بعض طالبات تأخذ إجازة، أو مثلا يكون في هذا الشهر إجازة يومين وإجازة مطولة أو أسبوع كامل، وبعض الطالبات يكملن الغياب، يعني يغبن أكثر من هذا الأسبوع، فيسأل عن الأجرة في هذه الحالة. على حسب اتفاق معهم، إذا حددت المدة وأنه يشغل هذه المدة كاملة، فإذا حصل الاتفاق على هذا وحصل تقصير منهم هن غبن عن العمل أو الدراسة فهذا لا يخل بالعقد. أما إذا كان اتفاقهم أنه يقف فترة الإجازات وليس له في فترة الإجازات شيء فليس له شيء. حسب الاتفاق. إذا حدد الشخص الزكاة في الأول من رمضان من كل عام، هل عليه أن يلتزم بهذا التاريخ أو له أن يخرج زكاته في أي يوم من رمضان؟ أولا الزكاة تحدد بحسب ادخار المبالغ، التواريخ التي دخلت على الإنسان أو التجارة أو أي شيء يزكى، لا بد أن ينظر إلى تاريخ تملكه لهذا، فمنذ تاريخ التملك إذا حال الحول تجب عليه الزكاة. ولا يوجد لرمضان مزية لأجل أن يؤخر البعض الزكاة إلى رمضان، لا يوجد ولا يجوز أن يؤخر الزكاة لرمضان، فعلى الإنسان أن يخرج الزكاة إذا حل تاريخ تملكه لها، وليس له أن يحدد برأيه تاريخا وهو يعلم التواريخ. أما إذا كان لا يذكر ولا يضبط وحدد قال أخرجها كل سنة في رمضان، فنقول هذا الذي في وسعه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنقول عليك أن لا تتأخر عن هذا التاريخ، لا تتأخر، إذا تم بدأ اليوم جاء اليوم الأول من رمضان فلا يجوز لك التأخر. أي نعم. كما سبق في السؤال الذي قبله لا يجوز تأخير الزكاة. نختم بسؤالي أم سامي، السعودة الوهمية بعلم من الشركة. أفتى والدنا مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزال الشيخ متعه الله بالصحة على طاعته وحفظه بأن هذا أمر لا يجوز، محرم، السعودة الوهمية. نعم. تحث أبنائها على الصلاة في المسجد، لكن هناك أجلكم الله المشاهدين كلاب في الطريق ويخافون من هذه الكلاب، هل يعني تجعلهم يصلون في البيت؟ لا يجوز لهم أن يصلوا في البيت، لأن رجلا أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن في طريق المسجد سباع ولا يوجد لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال له هل تسمع، أذن له، فلما ولى دعا قال هل تسمع النداء، قال نعم، قال فأجب. فإذا كان عندهم كلاب ترفع للجهات المختصة ويتولون أمر الكلاب، ولكن لا يجوز لأبنائها أن يصلوا في البيت. نعم. شكرا لكم شيخ ياسر. ولك الشيخ ياسر وللأخوة جميعا ولفريق العمل. بارك الله فيكم بهذه الإجابة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. يكون قد انتهت تكون حلقتنا قد انتهت، ونشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. بإمكانكم أن تتابعوا هذه الحلقة على يوتيوب قناة الرسالة أو عبر الإعادة عبر شاشة الرسالة في عند الساعة 12:30 تقريبا بتوقيت مكة المكرمة. إلى أن نلقاكم غدا، أترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سليم. العلماء من ورث الكتاب بهم باء الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون الصواب.